انظري الى من ذابت الاسباب كلها من بين عينيه بل ومن بصيرته ايضا ولم ير الا المسبب. سينام قرير العين يقول دعني يا هذا دعني من كلامك. ان الاطباء والامراض والادوية كلها خدم وحشم لقدر الله وليس قدر الله خادما لمعرفة الاطباء والادوية وما الى ذلك. يطمئن اجل فلنغرس بين جوانحنا هذا اليقين. هذا اليقين يفيدنا فوائد كبرى. من الفوائد الاخرى ان هذا اليقين الاعتقادي هو الذي يقودك الى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. وحدة الشهود، لا اقول وحدة الوجود اياكم، وحدة الشهود. ماذا تعني كلمة وحدة الشهود؟ انا عندما اتعامل مع الاسباب تأدبا مع سنن الله واوامره وشرعه، ثم اعلم ان الرزق الذي جاءني جاءني من عند الله، وان السعادة التي دخلت داري دخلتها من عند الله سبحانه وتعالى، وان طعاما هيأه الله عز وجل لي حتى الجزئيات يعني انما جاءني سائغا من عند الله سبحانه وتعالى، وان الغنى الذي اكرمت به جاءني من عند الله مباشرة، وان المرض الذي توضع في كياني او في كيان قريب ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وان الشفاء الذي عقبه من عند الله سبحانه وتعالى، وان نجاحي في الدراسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وان النتائج التي وصلت اليها من بعد دراستي ومن بعد الشهادات التي اخذتها بتوفيق من الله عز وجل. يعني عندما تذوب فاعلية الاسباب امام عيني ولا ارى من يرائها الا المسبب وهو الله عز وجل، فانت عندئذ ان نظرت يمينا لم ترى الا صفات الله، وان نظرت شمالا لم ترى الا صفات الله، ومهما تقلبت في عالم الاسباب لم ترى من خلالها الا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فانت في هذه الحالة قد ارتفعت الى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود، ووحدة الشهود هذه هي التي عبر عنها سيدنا رسول الله بكلمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا ترى الأسباب حاجزا بينك وبين الله، بل تصبح الأسباب بسبب هذه العقيدة أشبه ما تكون بألواح بلور صافي شفافة موجود لوح البلور، ما هذا ننكره، بس مهما حدقت فيه لا ترى إلا ما وراءه، أليس كذلك؟ ترى ما وراءه، فالدنيا كلها ألواح شفافة بهذا الشكل، ترى فيها فاعلية الله سبحانه وتعالى، فأنت دائما دائما دائما مع الله. وما ذاق لذة الإيمان من لم يبق إلى مستوى هذا الشهود. أجل. عندئذ عندما تجد نفسك وقد دخلت دارك وجدت نفسك تتمتع بنعيم هذه الدار وما فيها من رزق ومتاع، رأسا تعلم ان الله هو الذي امدك بهذا فتحبه. عندما تجد ان الله قد ربط بينك وبين قلب زوجك بالمودة، تعلم ان السر ليس اسباب قامت بها الزوجة ولكن السر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تنظر الى نفسك في المرآة وانت تتمتع بالعافية، رأسا تدرك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي امدك بالعافية. عندما يضع امامك الطعام تنظر الى هذا الطعام يخيل اليك ان رب العالمين لو جاز التعبير حمل هذا الطعام ووضعه بين يديك بعد ان سخر لذلك سماءه وسخر لذلك ارضه وسخر لذلك ذروة انعامه ولحوم انعامه، قال لك كل. نعم، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. اذا ظميت واخذت الماء البارد انسى الماء وانما تتذكر من ارواك من هذا الظمأ. نعم، عندما تمتد على الفراش لتنام ووجدت نفسك قد رقت

علم الله سبحانه وتعالى ان فلانا سيعصي سيشرب خمرة، عندما عزم عزمه النهائي على ان يشرب الخمر اقدره الله على ذلك وخلق في يده وقدمه وفي فمه القدرة على ذلك. إذن الخالق للطاعات من؟ الله. والخالق للمعاصي هو الله. لكن الثواب والعقاب على ماذا؟ ليس على الفعل المباشر الذي هو من خلق الله، ولكن الثواب والعقاب على القصد الكسب، كما يقول الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا عزمت على أن آتي إلى هذا المكان لنتذاكر في أمر من أمور هذا الدين. عزمت يا الله يا رب لقد عزمت على هذا. عندئذ الباري يخلق القوة في كياني، يقدرني على المسير، يقدرني على المجيء، وإذا جلست في هذا المكان يقدرني على التفكر كل ذلك. لكن يوم القيامة عندما يصيبني، يصيبني على فعل خلقه الله؟ لا، إنما يصيبني على أنني قصدت، فجعل الله فعلي خادما لقصدي. هذا الكلام كلام مختصر وجيز، لكنه يخضع لشرح، ربما شرحناه شرحا اوسع في الدرس القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وردت أسئلة ثلاثة تتعلق بالدرس الماضي. يقول أحد الإخوة: قلت في الدرس السابق إن الأسباب الشرعية هي خادمة لقدر الله وليس لها فاعلية، بل الفاعلية لله، ولكن يجب علينا أن نتعامل مع الأسباب تأدبا مع الله الذي فرض هذا النظام. يجب علينا، ما قلت يجب، ينبغي أن نتعامل مع الأسباب، ينبغي، يعني الوجوب، وجوب التعامل مع الأسباب في تفصيل كبير. في بعض الأحيان يجب، بعض الأحيان لا يجب، بعض الأحيان يستحب، لكن ينبغي التعامل مع الأسباب. ولكن كيف نوفق بين هذا الكلام وما جاء في كتاب المجموع للإمام النووي أن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة، وكذلك قال الحنابلة في كشاف القناع ترك التداوي أفضل لأنه أقرب إلى التوكل؟ لم يقل لا الإمام النووي ولا صاحب كشاف القناع ولا غيرهما أن ترك التداوي أفضل مطلقا. ينظر في هذا إلى حال المريض، فالمريض الذي يكون حاله كحالنا نحن العامة من المسلمين، ينظر إلى هذا العالم ويرى قيمة لهذه الأسباب، ولو بشكل شعوري بشكل عقلاني لا يجد لها قيمة، هذا الإنسان الأفضل بالنسبة إليه أن يتداوى وأن يتعامل مع الأسباب. وهذا الحكم هو الذي عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء إلا السام، يعني إلا المرض. فكلمة تداووا أمر، أمر، ولكن لا نقول الأمر دائما للوجوب، على حسب حال الإنسان. فالإمام النووي أبدا لا يعني أن رجلا عاميا من الناس، رجل عادي من الناس إيمانه ضعيف، مرض، نقول له لا تذهب إلى الطبيب؟ ما قال. ولكن إذا كان هذا المريض من الناس الذين امتلأ أفئدتهم ثقة بالله وتوكلا على الله سبحانه وتعالى ويقينا بما قاله سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، الأفضل، الأفضل له أن يدع الأمر لله سبحانه وتعالى. وأين هؤلاء؟ من هم؟ أرني، وأنا لست منهم. نعم، نحن نعتقد في باب العقيدة أن الأسباب لا تفعل شيئا وأن الفاعلية هي لله، هذا ما تؤمن به عقولنا وهذا ما يعني نرحل به إلى الله عز وجل، لكن مشاعرنا تطلعاتنا أوضاعنا كلها لم تتفاعل بعد مع هذا اليقين. نعم، الإنسان الذي إذا ترك التداوي سيضطرب وسيقع في حيص بيص، وإذا لم يشف سيقول لو أنني ذهبت إلى الطبيب لشفيت، الأفضل له أن يتداوى. أما الإنسان الذي اختصه الله بمزية وكان من الربانيين فهذا له حكم خاص به، وأحكام الشريعة الإسلامية العامة لا تنطبق على حاله. نعم، سيدنا أبو بكر عندما قيل له ألا ندعو لك الطبيب، أو سيدنا عمر قال الطبيب أمرضني، أي الطبيب هو الله سبحانه وتعالى، لكن أرني إنسانا كان حاله إيمانه توكله ثقته بالله مثل أبي بكر أو مثل عمر، أقول لك تمام. نعم، يقول هذا السائل علمنا أن ترك الأسباب والتوجه إلى التجريد واجب إذا كانت هذه الأسباب غير مشروعة. نعم، لكن ما حكم تارك الأسباب والمتوجه إلى التجريد إذا رأى في هذه الأسباب إهانة له؟ مثلا السبب المطلوب لبقائه في عمل مشروع يحتاجه جدا هو تحمل الإهانة والشتم من رب العمل، والأمثلة كثيرة. هذا عائد إليه، يعني الأسباب كثيرة جدا، يعني مثلا الوظائف كثيرة جدا وكلها أسباب، الأعمال المهنية كثيرة جدا، فإذا رأى رجل من الناس أنه عند زيد من الناس يشتغل له لحسابه يلقى الإهانة، صاحب العمل غير خليق يسيء إليه، دعه وابحث عن سبب آخر، لا تتحول إلى الجلوس في بيتك، لكن اترك بابا ثانيا أو اصبر، هذا أنت، هذا قرارك أنت حر، ما دام الموضوع ليس فيه محرم، صاحب العمل لا يكلفك بشيء من المحرم، فإن استطعت أن تصبر فاصبر ولك أجر على صبرك، وإن لم تستطع أن تصبر نعم فتجاوز هذا العمل إلى عمل آخر، وستجد أن الله قد فتح لك لا بابا بل أبوابا كثيرة، المهم أنك إن بقيت لن ترتكب محرما، وإنما يحوجك هذا الأمر إلى الصبر. يقول أحد الإخوة أرجو المزيد من الإيضاح حول الدليل العلمي على بطلان كون النار تملك القدرة على الإحراق. طيب، وآخر يبدأ بكلام يعني يرتبط بالدرس ليجرنا إلى القول عن القرآن أهو مخلوق أم غير مخلوق. يا أخي هذا التحايل لكي تنقلنا من حيث لا نشعر إلى موضوع لا علاقة له بالدرس، إذا جاءت المناسبة إن شاء الله تكلمنا في هذا، الوقت ضيق ونحن نريد أن نشرح. هذا الأخ كأنه لم يعني يقتنع بالشيء الذي قلناه في الدرس الماضي من أن الأشياء لم يودع الله عز وجل فيها فاعلية بحيث إذا تركها الله عز وجل أدت فاعليتها بدون ارتباط فاعليتها بإقدار الله على ذلك. يعني أنا في الواقع أعجب كيف نحن شرحنا هذا الكلام شرح جيد، لكن أعود أقول كلمتين. أنت سؤالك كيف سوف تقول أرجو المزيد من الإيضاح حول الدليل العلمي على بطلان كون النار تملك القدرة على الإحراق. أنت تعبر عنها بهذا الكلام، هل أنت تعتقد أن النار تملك القدرة على الإحراق؟ أنت تريد الدليل على أن النار لا تملك القدرة، يعني أنت إذن تتصور أن النار تملك القدرة. إذا كانت النار تملك بذاتها القدرة على الإحراق، إذن الفاعلية ليست لله وإنما هي للنار، هي للنار. وهذا هو الشرك بحقيقته وذاته. ولو أنك اعتقدت ذلك يا أخي لكفرت، لكفرت. نعم، لا يوجد في الكون شيء يملك شيئا. القدرة هي قدرة من؟ الله عز وجل. طيب، نحن في العقيدة عندما درسنا العقيدة قلنا من جملة صفات الله عز وجل صفات المعاني العلم والسمع والإرادة والقدرة، وقلنا إن كل ما تراه من مظاهر القدرة في الكون إنما هي قدرة من؟ قدرة الله عز وجل. امتدت منها ظلال إليك، إلي، إلى الثالث، إلى كل ما في الكون تماما، ولله المثل الأعلى. المولد الكهربائي، المولد في مصدره الأول الطاقة الكهربائية، منه تنطلق. فإذا وجدت أن هذه طاقة امتدت إلى الأسلاك ثم الأسلاك ثم الأسلاك، هل تقول إن هذه الأسلاك هي شريكة مع المولد في هذه القدرة؟ يعني المولد يملك القدرة وهذه الأسلاك تملك القدرة، صاروا اثنين يملكوا القدرة، هكذا تفهم؟ لا أبدا، ما في واحد يقول هذا الكلام. القدرة صارت من ذلك المولد إلى هذه الأسلاك، ولو أنك قطعت صلة ما بين المولد والأسلاك في لحظة واحدة لما وجدت في هذه الأسلاك شيء. أقول لله المثل الأعلى، أنا الآن أتحرك، أنطق، أتكلم، لو انقطعت عني قدرة الله عز وجل ورعايته لي ومده إياي بمقومات القدرة والحياة فأنا لا شيء. ويرحم الله ابن تيمية له كلام في هذا الباب جميل ودقيق، عندما سئل عن معنى قول لبيد وقول رسول الله إن أصدق ما قاله لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه الفقرة قال ابن تيمية وهو يشرح هذا الكلام، قال يكفي لبطلان كل شيء تخلي الله عنه. كل شيء إذا ما تخلى الله عز وجل عنه فهو باطل، يعني لا شيء خلاص. النار من هذه الأشياء، تتصور إذا رب العالمين تخلى عن النار هذه النار تظل تحرق؟ إذا اعتقدت ذلك إذا في اثنين يملك القدرة على الإحراق، ربنا وشو كمان؟ والنار صار، والنار هذا كفر. ومثل النار كل شيء، الغذاء، الماء، الدواء، كل ذلك. نعم، أنا ضربت مثال آخر، الكمبيوتر. نحن الآن نملأ الكمبيوتر، نلقمه معلومات معينة، نحن فاعليتنا تقف عند إيداع هذه المعلومات في الكمبيوتر، ثم إننا نترك الكمبيوتر ونذهب ونسافر ويبقى الكمبيوتر يشتغل أم لا؟ يؤدي وظيفته. ليش؟ لأن الكمبيوتر فيه في طاقة ذاتية، إذا ألقمته المعلومات يعطيك إياها. هل تقول إن الله تماما عمد إلى الأسباب كما نعمد إلى الكمبيوتر فألقم النار فاعليته وألقم الغذاء فاعليته وألقم الماء فاعليته وألقم الدواء فاعليته، ثم إن الله ترك ذلك كله فبقي كل شيء يؤدي وظيفته وإن كان الباري قد ترك. إذن أين ذهب معنى قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ يا أخي ما لازم ننسى، كيف بدك تفسر الآية؟ يمسك، يمسك فعل مضارع، وفعل المضارع للاستمرار، للاستمرار. نعم، ومن آياته أن تكون السماء والأرض بأمره أيضا للاستمرار، بمجرد أن يتخلى الله سبحانه وتعالى عن كونه هذا يسمي هذا الكون هباء. أعتقد الكلام واضح، والمعتزلة فقط هم الذين يعني ضلوا وتاهوا في أودية الفلاسفة وقالوا إن هنالك قوة مودعة أودعها الله عز وجل.